على من له نور على من له نور من الشمس أبواب. قول بسم الله أبدأ زياي صلاة ربي والسلام على النبي على من له نور من الشمس أضواء على من له الرسل إذا تأخر أتاه النداء يا سيد الرسل لا تخف أهنى الله مني بالتحيات تبدأ صلاتك ربي والسلام على النبي على من له نور من الشمس أضواء على من له نور من الشمس أضواء تقرب إلينا قد أتاك نداؤنا وسل تعطى ما ترضى فذاك رضاؤنا تدلل علينا فالقراء قراؤنا أردناك أحببناك هذا عطاؤنا أردناك أحببناك هذا عطاؤنا بغير حساب أنت للحب من شاء صلاتك ربي والسلام على النبي على من له نور من الشمس أضواء على من له نور من الشمس أضواء تولدت مخدونا فبوركت طلعة وطهرت من كيد الشياطين بضعة وشرفت بالوحي المنزل سرعة أنلناك في الدنيا على الرسل رفعة أنلناك في الدنيا على الرسل رفعة فكم لك من جاهل إلى الحشر يخبأ صلاتك ربي والسلام على النبي على من له نور من الشمس أضواء على من له نور من الشمس أضواء لواءك معقود بعز يحمه فقم لي يا راشاني جزاه يغمه مقاما عظيما ذو الجلال يتمه أعد لك الحوض الذي من يغمه أعد لك الحوض الذي من يغمه ويشرب منه شربة ليس يظمأ صلاتك ربي والسلام على النبي على من له نور من الشمس أضواء على من له نور من الشمس أضواء لقد أطناب المدفوع في كل مشهد وكل بالغ معجز القول منشد فما بلغ وصفا ولا بعض مقصد أخي الله يا من يحصي مليح محمد وأخي الله يا من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ صلاتك ربي والسلام على النبي على مهابات مهابات جليل جميل بالغيوب منبأ صلاتك ربي والسلام على النبي الله على من له نور من الشمس أضواء يدعو بخالص قلبه عسى الله أن يشفي به فرط كربه فيا أيها العاصي مقر بذنبه ألا فادعوا للرحمن يرحمنا به فلولا الدعاء ما كان بالخلق يعبأ صلاتك ربي والسلام على من له نور من الشمس أضواء على من له نور من الشمس أضواء نبي الهدى أضحى الفؤاد يحبه ومن زاره لا شك يغفر ذنبه فيا مادحا من فيه عظم ربه أعذ مدحه إن القلوب تحبه بأوصافه تجلى إذا هي تصداء صلاتك ربي والسلام على النبي على من له نور من الشمس أضواء على من له نور من الشمس أضواء فؤادي يا هدى تحادثكم لقبر رسول الله فهو مغيثكم قادمكم قد لذ لح حادثكم أحبتنا طبتم وطاب حادثكم فلا عوض عنه ولا الصبر يطرأ صلاتك ربي والسلام على النبي على من له نور من الشمس أضواء على من له نور من الشمس أضواء يا حرام الهادي أما أنا نلتقي وأبدي الذي عندي لفرط تقلقي تزايد وجدي والزمان معوقي أأصبر لا والله زاد تشوقي إلى من له وجه من الشمس أضواء Yeah. جلود بحر نادى فهو سؤلنا فمن مثلنا هذا رسول رسولنا ألفناه حتى خامرته عقولنا فلا الشوق مفقود ولا الوجد يهداء صلاة صلى الله على النبي وعهد ذنوب حين لم تشفع التي صلى الله على النبي أنا رجل ثقلت ظهري بزلتي صلى الله على النبي ومن زل يأوي للشفيع ويلجأ صلاتك ربي والسلام على النبي على من له نور من الشمس أضواءه على من له نور من الشمس أضواءه أنا مذنب أصبحت بالذنب ميتا صلى الله على النبي ولي عمل في اللوح قد صار مثبتا صلى الله على النبي دعوتك مضطرا بطه وهل أتى صلى الله على النبي أغثني أجرني راع عمري إلى متى صلى الله على النبي قالي أوزاري أراني يؤزأ صلاتك ربي والسلام على النبي على من له نور من الشمس لم يكن لي شفيعنا محمد رسول الله هو شفيعنا. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حق قدر يوم الدار العظيم. اللهم اجعلنا عليه الصلاة من الفائزين وعلى حوضه من الوردين الشاربين ولسنته ولكتاب الله من العاملين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستصى الغمام وجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك أن تصل ما قرنا في هذه السيرة العطرة واصلا متصلا بالروح والريحان وخير الحسان إلى روح سيدنا محمد سيد ولد عدنان وإلى أزواجه وأهل بيته وأصحابه بالتمام. كذلك ربنا نسألك أن تجعل في صحائف آبائنا وأمهاتنا أخواتنا وخالاتنا وأمامنا وعماتنا صحابة أصحاب الحكم علينا يا رب العالمين. صحابة أخواننا الحاضرين. صحابة أخواننا الغائبين. اللهم وفق يا هؤلاء الأطفال الحاضرين معنا يا رب العالمين. اللهم نجعل حمدنا وآخرة يا كريم. اللهم اجعلهم كويسين وطيبين. معنا أجمعين. اللهم يا رب العالمين نسألك العفو والعافية. وعافات الدائمة. في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. نسألك المغفرة يا رب العالمين. شيخنا الشيخ رجب الطوبة. وموتانا وموتاكم وموت المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واعلم منزلهم يا كريم. اللهم اجعلهم في اعلى عليين مع نبينا وصديقنا وحسن اولئك رفيقا. اللهم ربنا هذا الدعاء وعليك الاجابه هذا الجهد وعليك التبلان وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبسم ثواب الفاتحه. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله مجرد